بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب، تأليف الإمام العلامة المحقق المدقق عفيف الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بالفقيه، نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال: فصل فيما يحرم بالحدث الأصغر. يحرم بالحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء كما سبق تعريفه، أي أحد الأسباب الأربعة أو المانع الذي هو أمر اعتباري إلى آخره. أحد عشر شيئا: أحدها الصلاة فرضها ونفلها إجماعا، وثانيها سجدة التلاوة، وثالثها سجدة الشكر، ورابعها خطبة الجمعة، وخامسها الطواف فرضا ونفلا لأنه بمنزلة الصلاة، وسادسها حمل المصحف بتثليث ميمه وخرج به ما نسخت تلاوته وبقية الكتب المنزلة والأحاديث الإلهية فليست مثله نظرا للمعنى، بل كغيرها لأن اللفظ فيها غير مقصود. وعند الحاكم وحماد وداود يجوز حمله ومسه للمحدث، قاله في شرح المهذب. وفي تفسير البغوي قال أبو حنيفة: يجوز للمحدث والجنوب حمله ومسه. وقال الشعراني في ميزانه: وكذلك قول الأئمة الأربعة بجواز حمله للمحدث بغلاف أو علاقة، إلا عند الشافعي فيجوز حمله في أمتعة ونحوها، وسابعها مس ورقه ولو البياض، وثامنها مس جلده المتصل به على الصحيح لأنه كالجزء منه. قال في التحفة: ولو جلد معه غيره حرم مس جميع الجلد تغليبا للمصحف. وفي النهاية: ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل. وأما مس جلده فيحرم مس المماس للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد. ويجب على عاجز عن طهر ولو تيمما حمله أو توسده إن خاف عليه نحو غرق أو حرق أو كافر أو تنجس ولم يجد أمينا يودعه إياه، فإن خاف ضياعه جاز الحمل لا التوسد لأنه أقبح. ويحرم توسد كتاب علم محترم لم يخشى نحو سرقته. وتاسعها مس علاقته، وعاشرها حمل ومس خريطته وهو فيها، وقد وعدت له وحده لشبهها حينئذ بجلده، لا إذا خليت عنه أو لم تعد له وحده، فيحل حملها ومسها. وحادي عشرها مس وحمل صندوقه بفتح أوله وضمه وهو فيه بتفصيل الخريطة ومثله كرسي وضع عليه. الحمد لله. يتكلم الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل عما يترتب على الحدث إذا وجد وما يحرم بسببه على المحدث، ولا يجوز إلا للطاهر والمتطهر من الحدثين. الفصل فيما يحرم بالحدث الأصغر. وهو ما يوجب الوضوء، وهو الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وهو أحد أسباب الحدث المتقدم. يحرم بالحدث الأصغر وهو ما أوجب الوضوء كما سبق تعريفه، أي أحد الأسباب الأربعة أو المانع الذي هو أمر اعتباري يقوم بالبدن بل يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة. 11 شيئا عند التفصيل، فإذا فصلنا الأربعة المذكورة في قولهم الصلاة وطواف ومس المصحف وحمله صارت 11 كما فصلها الشيخ عليه رحمة الله تعالى. يقول أحدها الصلاة، فرضها ونفلها إجماعا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم المرافق إلى آخر الآية، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة بفرضها ونفلها حرام على المحدث إجماعا عند المذاهب كلها، إكبارا وإكراما لشان هذا الأمر المناطي بمعنى الدخول إلى حضرة الله تبارك وتعالى. وقد علمنا أن جميع الكائنات محاطة بعلم الله وقدرته وبنظره سبحانه وتعالى وبقهره وبتصويره وبخلقه، نعم، ولكن بعد ذلك هناك مراتب في الاتصال بحضرة الله تعالى والحضور في حضرته ودرجات، ومنها ما أتيح لنا في عالم الدنيا من الدخول في الصلاة. وإنما المصلي مناج رب، فيكون حضوره في حضرة الله مخصوص غير الحضور العام الذي قال الله تعالى فيه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال فيه جل جلاله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالكل تحت قهر الله وفي قدرة الله وتحت علم الله وفي تدبير الله وفي خلق الله وفي تصوير الله وفي تقدير الله وفي إيجاد الله، كل الكائنات لا ينفك شيء منها عن ذلك، ما يمكن أن ينفك ذرة من ذرات الكون. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد ما أحد يمسكها، ولكن هناك درجات بالنسبة للخالق في الحضور مع الله، منهم ما خصص به هؤلاء العقلاء من الملائكة والإنس والجن، ومن ذلك ما يكون من شأن الذكر، ولذلك ندب له الطهارة، وما يكون أعلى الذكر وهو القرآن ومسه، وما يكون أعلى من ذلك بالدخول في نظم الصلاة كما جاءت بها الشريعة وجاء بها الوحي، فلا يدخلها إلا المتطهر. وهكذا كما أنه يكون بعد ذلك حضور أخص ومستوى أعلى في الحضور مع الله أو في مقابلة الحق تبارك وتعالى بانقطاع علائق الروح بالجسد بالموت، فيكون لهذا الإنسان أو لذلك الجان حضور خاص مع الله ولقاء خاص يختلف عما كان في حياة درجات. بل ومن أعلى مراتب اللقاء لله تعالى المعبر عنه بمجاورته في دار الكرامة لأهل الجنة، وهم مع ذلك على درجات ليس مستوى وقدر لقائهم لله واحد ولا على رتبة واحدة. والواحد منهم أيضا في الجنة في لقائه للحق وجواره للإله على درجات، هو نفسه ينتقل من حالة إلى حالة ودرجة إلى درجة، وأعلى ما يكون لهم من سر لقاء الله جل جلاله ومجاورته النظر إلى وجهه الكريم. ومن أهل الجنة من يكون في جنة المزيد ونعيمهم كله النظر، ومنهم من يكون في رتبة أعلى فيتمكن من النظر بدرجات عالية ويكون له مشاركات في غير ذلك من نعيم الجنة كسادتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبعض الكمل من الصديقين. وقال بعض أهل المعرفة بالله كالإمام عبد العزيز الدباء: ولا توجد ذات في الخلق تقوى على استيعاب النعيم الذي يكون في الجنة وجنة أخرى من الجنان الثمان إلا ذات محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خيمته مضروبة من جنة المزيد إلى جنة الفردوس إلى جنة عليين، فهو يجمع التنعم بنعيم الجنان هذه كلها صلى الله عليه وسلم. وفي كل جنة من تلك الجنات جنة المأوى وجنة دار السلام وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة عليين وجنة طوبة وجنة المزيد، في كل واحدة منها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في كل واحدة منها أنواع من النعيم لا تكيف ولا توصف ولا يحاط بها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نسأل الله درجات العلا من الجنة، وأهل الجنة الواحدة على درجات فأعلاهم يستطيع النزول إلى من دونه ولا يقوى على الصعود إليه من هو دونه، ثم لهم مزاورات ومجاورات وضيافات ولقاءات، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فاللقاء أعلى وأرقى ما يحصله العبد الذي اتقى، وفيه النعيم كله والفوز الأكبر كله، فلا شيء أعلى ولا أحلى من لقاء الله تعالى وهو راض عن عبده الذي يلقاه. الله يجعل خير أيامنا يوم لقائه. ولهذا ذكر الإمام الغزالي أن حال المؤمن عند النداء العرض على الله يشبه حاله عند اللقاء في الصلاة أيام كان في الدنيا، فمن كان يستبشر بلقاء ربه في الدنيا ويطرب روحه إذا سمع الأذان ويهوى للحضور ويدخل بالفرح والإعظام والإجلال، فيوشك إذا نودي ليقم للعرض على الله أن يكون مسرورا مستبشرا موافى من الله باللطف والعناية كما كان حاله عند اللقاء في الدنيا، وكما كان حاله عند سماع النداء للقاء وكذلك عند سماع النداء للعرض ليقم فلان بن فلان. ومن كان متثاقلا متكاسلا يصعب عليه القيام لأمر الصلاة ولا يقوم بمحبة فيوشك أن يكون حاله صعب عند النداء القيامة ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله. فالصلاة فرضها ونفلها لا تصح إلا بالطهارة والوضوء، وإنما يكون بعد ذلك العذر لمن فقد الماء والتراب، فلا بد له من الصلاة، فيجب أن يدخل من دون طهارة لحرمة الوقت. وقال الحنفية لو أن إنسانا مقطوع اليدين والرجلين في وجهه جراحة سقطت عنه الطهارة للدخول للصلاة. فشان الصلاة بعد ذلك معظم، فهو كما ذكر الإجماع والاتفاق فرضها ونفلها لا يجوز للمحدث أن يتلبس به. ثم ذكر نحو الصلاة وفصل ذلك، قال وثانيها سجدة التلاوة فإنها نحو صلاة فلا تصح من محدث، بل إذا سمع آيد السجدة أو قرأها وهو محدث فعليه أن يسبح بدل السجود أو أن يسجد بروحه وباطنه، فذلك لا يحرم عليه لأن الروح لا يتعرض للحدث، وهو معنى قول من معاني قول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجز. فبذلك قال بعض أهل المعرفة كما ذكر الإمام أحمد بن حسن العطاس وغيره، إذا مرت بك السجدة ولم تتمكن من السجود ولم ترد في الحال فتصور أنك في مكان شريف واسجد بروحك وقلبك. وأما السجود بالجسد فلا بد له من الطهارة عن الحدث. سجدة التلاوة، وثالثة سجدة الشكر عند حدوث نعمة غير معتادة، عظيمة كبيرة عند حدوث نعمة وعند اندفاع نقمة، كذلك كانت نازلة وحالة به شديدة، فهو بذلك يسجد لله تعالى سجدة شكرين عند حدوث النعمة الكبيرة الغير معتادة واندفاع نقمة شديدة حلت بالأمة، فيبشر بذلك أو يشاهد كشف الشدة فيسجد شكراه. فلا يصح سجدة الشكر كذلك إلا للمتطهر، ولا يجوز للمحدث أن يسجد سجدة الشكر ولكن يسبح بدل السجود. قال ورابعها خطبة الجمعة فلا تصح إلا من المتطهر على ما عليه جمهور أهل الفقه، وإن قام بذلك خلافا فينبغي أن يكون متطهرا كما إذا خطب للعيد ونحوه فيسن كذلك، فلا تصح الخطبة ولا تجزي إلا أن يكون متطهرا. قال وثالثها ورابعها خطبة الجمعة فكأنها تقوم مقام ركعتين. وخامسها بعد أن ذكر الصلاة ونحو الصلاة، فمن جملة ذلك صلاة الجنازة فلا تصح إلا بالطهارة، ولا يجوز عند أحد من المذاهب الأربعة أن يصلي على الجنازة محدث. ويروى عن بعض أهل العلم من غير الأئمة الأربعة أنه يجوز أن يصلي على الجنازة وإن كان محدثا، كما حكي عن ابن جرير الطبري وعن الشعبي، والجماهير العلماء على خلاف ذلك، فلا يجوز أن يصلي على الجنازة إلا متطهرا. قال وخامسها الطواف بالبيت العتيق، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والطائف خائض برحمة الله جل جلاله. وقال ابن عباس وابن عمر لمن كلمه وهو في الطواف لم يرد عليه، ثم كلمه بعد ذلك وقال: كنت تكلمني وأنا في الطواف فما تدري أن في الطواف نتراءى لله، مع أنه يجوز فيه نطق ولكن لا ينبغي أن نطق بغير الذكر وبغير الدعاء في أثناء الطواف. أطول أن الطواف بمنزلة الصلاة، وفي الحديث: الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق. وفي لفظنا المنطق: فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. ففيه الحركة وفيه النطق مما ينافي الصلاة، وكذلك عدم الاستقبال بالوجه ولا بالصدر، بل لا يصح الطواف إذا استقبل القبلة بوجهه وبصدره، ولكن أن يكون يساره إلى البيت، ولا يصح أن يكون خلفه ولا يمينه إلى البيت كما يفعل بعضهم عند الزحمة أو مراعاة شايب أو مريض معه أو أحد يقود، فأحيانا يلتفت كذا وأحيانا يلتفت كذا، فكل خطوة خطأها ويساره إلى غير البيت باطلة، ما تصح ولا تكون في الطواف حتى تكون الطوفة كلها ويساره إلى البيت. جانبه الأيسر يقابل الكعبة المشرفة، فيدور بهذا الدوران المتسق المتناسب مع دورة الأكوان، فالأكوان لها دورات من الكواكب ومن النجوم ومن الأرض، وكلها تدور هذه الدائرة على اليمين، ولهذا يكون البيت على اليسار لأنك تمشي على اليمين. وهكذا كما جاءتنا السنة، إذا درنا بماء أو بتقسيم شيء أو بمصافحة وغيرها أن ندور على اليمين، وهذه الدورة المتناسقة مع العالم والوجود والكون في دوراته، والمجموعة الشمسية ودورانها بهذه الصورة، وكذلك دورة الجنين في بطن أمه، فإن له وقت التكوين 7 دورات يدورها على هذه الهيئة اليمين. ثم إن الله خذل الكفار ومن والاهم لعكس هذه الدورة، لأنهم متعاكسين مع الفطرة ومع سنة الله تعالى ومع الوجود، غير منسجمين، فيجعلون دوراتهم ومشهم على اليسار فيخالفون ذلك، وذلك يجعلون نشروا بيننا الساعات وغيرها صلحوها على اليسار، دورة معكوسة على غير دورة الطواف، على غير دورة الجنين، على غير دورة الكواكب، بالعكس. وفي هذا المعنى جاءنا الحديث بالأكل والشرب باليمين، وقال: فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، يمشي على عكس الفطرة، وهؤلاء كذلك يمشون على عكس الفطرة. بعض المسلمين صلحوا ساعة ووضعوا فيها الأرقام العربية ووضعوا دورتها إلى الجهة الصحيحة، ولكن صار أكثر المسلمين همل ورعاع وتبع، يقادون فينقادون ويستتبعون فيتبعون على غير بصيرة فيما يسمونه بالتقليد الأعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. والعوام عندنا يضربون المثل لمن يتخبط في مشيه على غير تثبت وبصيرة وعلى غير مرجعية من الأساس والقواعد، ويقولون: عمية تخطط لمجنونة، عمية ما تشوف تخطط لمجنونة، تصلح لا ايش بقى قاعدة الخطوط والمجنونة قدام مجنونة، وذا عمية ما تعرف ولا تشوف كيف تخطط الخطط. وصار حار كثير من الناس هكذا، لو حد من العقال الذين مروا في زمن يقولوا: هذا حال الناس، لا عمية تخطط للمجنونة، إنما تصلح التبعية لأهل البصيرة، إنما تصلح التبعية لأهل النبوة، تصلح التبعية للأصفياء والأتقياء، اتبع سبيل من أناب إلي والواحد منيب لشهواته وآفاته وتتبعه عم يتخطط للمجنونة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول خامسها الطواف بالبيت العتيق، فيجعل البيت عن يساره ويدور، وهذه الدورة المنتظمة 7 دورات لحكم ربانية فرضا ونفلا، لأنه بمنزلة الصلاة. وهكذا قال الأئمة، لكن الحنفية قالوا الطهارة واجب للطواف، هو الذي يطوف بغير طهارة يأثم وطواف يصح. فقال الحنفية طواف يصح ولكن يكون مذموم، عليه إذن. فالطهارة عندهم واجب للطواف وليست بشرط لصحته. وقال غيرهم بل هي شرط، لا يصح الطواف إلا بطهارة. وبذلك قالوا للحائض إذا خافت سفر رفقتها وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة، فأن تعصب ثم تطوف وهي حائض وتخرج كفارة وهي ذبح بدنه عند الحنفية. قال غير من الأئمة يجب على الرفقة أن لا يسافروا، وأن ينتظروها حتى تطهر وتطوف، كما قال صلى الله عليه وسلم في سيدتنا صفية لما قالوا إنها حاضت، قال أحابستنا هي تحبسنا ما تخلينا نسافر؟ أبو قد طافت؟ قالوا نعم قد طافت طواف الإفاضة. قال فلا إذن فلتنفر، تمشي معنا، فيسقط عنها طواف الوداع إذا حاضت بعد طواف الإفاضة في أيام منى، فيسقط عنها طواف الوداع وتنفر تمشي مع الرفقة ولا تطوف طواف الوداع، لكن المشكلة طواف الإفاضة. قال وخامسها الطواف فرضا ونفلا، لأنه بمنزلة الصلاة، فلا يجوز الطواف في أي ساعة من ليل ونهار إلا بالطهارة. يقول وسادسها حمل المصحف عليه نعلم، رزقنا الله تعظيم كتابه، رزقنا الله الارتباط بقرآنه، جعلنا الله من أصحاب القرآن وجعلنا عنده من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ورزقنا الطهارة ظاهرا وباطنا وتعظيم الشعائر والقيام بالأمر كما يحب منا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.